realizzati. Adnan lider في كلاس ثاني لا خلاص يا ما يور شوف شوف هذا الاسنان هذا لو نعتبر الاسنان الاصل دائما يكون عندنا سند نبحث هل روي ب يعني اسانيد اخرى ولا لا يعني نفس هذا الحديث هل روي مع اختلاف بعض الألفاظ هل روي بأسانيد ثانية ولا لا فإذا حصلنا هذا الحديث نفسه هذا التلميذ الأول روى عن هذا الشيخ جاء تلميذ ثاني روى عن نفس الشيخ طيب ونفس الحديث يعني نفس هذا الإسناد بس الاختلاف وين هذا التلميذ هذا التلميذ وأخذوا عن نفس الشيخ هذه تسمى متابعة تامة متابعة تامة ليش متابعة تامة؟ لأن المتابعة حصلت في بداية السند في بداية السند نفس السند كامل متابعة تامة توافق الشيخ وشيخ الشيخ والتابعي والصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم إلى المتن فسمي متابعة ماذا؟ تامة طيب لو حصلنا إسناد من غير هذا التلاميذ شيخ آخر طيب تلميذ يروي عن شيخ عن شيخ شيخه طبعا هذا تلميذ مختلف الشيخ مختلف الشيخ الشيخ مختلف اتفق وين في التابع نفس التابع يعني لو فرضنا هني قتادة هني شو قتادة ونفس الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا صارت الموافقة والمتابعة في نصف السند نسميها شو متابعة قاصرة يعني الموافقة ما استوت في البداية لا في نصف السند هذه سميناها تامة ليش؟ لأن هذا الإسناد نفس هذا الإسناد بالضبط من الشيخ الشيخ شيخ الشيخ تابع الصحابة إلى نهاية الحديث هني قلنا لا متابعة قاصرة لأن التلميذ يختلف الشيخ يختلف الشيخ الشيخ يختلف يبدأ الاتفاق وين؟ في التابعي والصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم إلى المدرسة هذا ما يتعلق بالتفاق المتابعة في نقطة مهمة لباكم تعرفونها الفرق بين المتابعة والشاهد هذه مسألة خلافية الفرق منهم من قال الفرق يرجع إلى اختلاف الصحابي ومنهم من قال يرجع إلى الفرق يرجع إلى اللفظ والمعنى فقالوا اتحاد الصحابي متابعة واختلاف الصحابي شاهد. نفس الشيء نفس اللفظ متابع نفس المعنى شاهد. الحين هذا اختلاف العلماء في ما هو الفرق بين المتابعة والشاهد. فقال البعض الفرق يرجع إلى ماذا؟ الصحابي. لو حصلنا رواية ثانية والصحابي متحد نفس الصحابي نسميه شو؟ متابع. وإذا حصلنا رواية ثانية نفس الحديث بس صحابي آخر نسميه شو؟ شاهد. يعني مثلا هني لو خلينا هني ابن عباس وهني ابن عباس وهني ابن عباس، هذه كلها نسميها شو؟ متابعات. لو جاتنا رواية رابعة هني عن ابن عمر شو نسميه؟ شاهد. طيب إذا فهذا القول الأول يقولون الفرق بين المتابعة والشاهد الصحابي. فإذا كانت الرواية الثانية الصحابي متفق نفس الصحابي نسميه ماذا؟ متابعة. وإذا كان الصحابي مختلف نسميه شاهد. هذا القول الأول وهذا اللي عليه العمل، يعني الجماهير على هذا القول أن الفرق بين المتابعة والشاهد يرجع إلى الصحابي. القول الثاني أنه يرجع إلى اللفظ والمعنى. شو يعني اللفظ والمعنى؟ قالوا إذا كان نفس اللفظ يسمى ماذا؟ متابع. وإذا كان موافق في المعنى دون اللفظ نسميه شو؟ شاهد. يعني لو جتنا رواية مو بنفس اللفظ بس المعنى يؤدي معنى اللفظ الأول في الرواية نسميه ماذا؟ شاهد. هذا تفريق العلماء وهذا اللي رجح النووي. النووي يرى القول الثاني بالتقريب وهذا اللي عليه أغلب أهل العلم الجماهير. وشوفوا يعني مثل هذه الفروقات لا تؤثر كثيرا لأن أحيانا العلماء يطلقون الشاهد على المتابع والمتابع على الشاهد، يطلقون على بعضهم بعض كما قال الشيخ الألباني وأيضا يذكره النووي. الآن لو وزع هذه وزع يا أبو الربيع منو قالك تتأخر أصلاً؟ شو تصلي؟ كم تصلي؟ خلاص راحت عليك. طيب شباب الورقة اللي بين أيديكم هذا مثال الحديث المعروف في رؤية الهلال، صوموا الشهر 30 صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذا الحديث الأصل رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فأكملوا العدة 30. نفس هذا الحديث مالك هو الشيخ طبعا من تلاميذه منه القعنبي. القعنبي روى نفس الحديث عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فأكملوا العدة 30. وين الاختلاف هنا؟ في التلميذ. في التلميذ. ولذلك هذه تعد شو؟ متابعة تامة. اللي بعدها عاصم عن محمد بن زيد عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فكملوا 30. اختلاف يسير في اللفظ هنا طبعا باعتبار الصحابي ما ننظر لاختلاف الألفاظ ننظر إلى الصحابي. فهذه شو نسميها؟ متابعة قاصرة. لين وين صار الاتفاق؟ في الصحابي. في الصحابي شوف مكان مالك شيخ آخر عاصم، ومكان التابعي تابعي آخر محمد بن زيد، ومكان الصحابي حصل ماذا؟ الاتفاق عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المتابعة التامة والمتابعة القاصرة نفس الصحابي، قلنا اتفاق ماذا؟ الصحابي. تحت لما حصل اختلاف الصحابي صار شو؟ شاهد محمد بن حنين عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا القول الأول، إذا اختلف الصحابي سمي شاهد، وإذا اتفق سمي متابع، وإذا كانت متابعة في البداية متابعة تامة، إذا في الوسط نسميه متابعة شو؟ قاصرة. القول الثاني باعتبار اللفظ والمعنى، يعني ما يهتم باتفاق الصحابي واختلاف الصحابي، أهم شيء اللفظ. فهنا عندنا الأصل نفس الحديث، نفس المثال، المتابعة التامة، فأكملوا العدة 30، فأكملوا العدة 30، نفس اللفظ. العناية بجانب شو؟ اللفظ. الشاهد نشوف اللفظ نفس اللفظ ولا مختلف؟ اقدروا 30، لفظ ماذا؟ مختلف، بس يؤدي نفس المعنى، فهذا يعتبر ماذا؟ شاهد، مع أن الصحابي متفق، الصحابي متفق، لكن لا ينظر إلى الصحابي هنا، وإنما ينظر إلى اللفظ. شو؟ الصحابي الشاهد إيه، ما عندنا مشكلة، ما عندنا مشكلة، احنا قاعد ننظر اللفظ، اللفظ لفظ، ما ننظر الصحابي، هذا القول الثاني، النظر إلى اللفظ والمعنى، يعني النظر إلى الصحابي. أي ممكن، ممكن. شوف المتابعة التامة تكون في الشيخ، أي واحد بعد الشيخ نسميه قاصرة. طيب الطبقة الأولى يعني من عند الشيخ هنا متابعة تامة، ما بعده يسمى قاصر. طيب نقرأ كلامه، قال معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد، هذه أمور يتعرفون بها حال الحديث. فمثال الاعتبار أن يروي حماد مثلا حديثا لا يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر هل رواه ثقة غير أيوب عن ابن سيرين، فإن لم يوجد فثقة غير ابن سيرين عن أبي هريرة، وإلا فصحابي غير أبي هريرة. يعني يقول الإسناد أنت تتدرج فيه، أعطوني هذا الإسناد، حماد يقول شو نسوي لما نأتي في البحث نشوف في تلميذ ثاني غير حماد روى عن أيوب، هاي المرحلة الأولى. إذا ما حصلنا نشوف هل في شيخ في طبقة أيوب روى ولا لا، إذا ما حصلنا نأتي هل في شيخ في تابعي مكان ابن سيرين روى نفس الحديث ولا لا، إذا ما حصلنا نأتي إلى الصحابة هل في صحابي آخر روى نفس الحديث. يقول الدرج، فإذا حصلنا أصبحت متابعة، إذا ما حصلنا يستوي الفرق وينظر فيه، ينظر فيه السنة. نفس الكلام اللي قاله الشاهد، هذا كلام بالتدريج، فينظر هل رواه ثقة غير أيوب عن ابن سيرين، فإن لم يوجد فثقة غير ابن سيرين عن أبي هريرة، وإلا فصحابي غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأي ذلك وجد علم أن له أصلا يرجع إليه، وإلا فلا. والمتابعة أن يرويه عن أيوب غير حماد، وهي المتابعة التامة، يعني لو حصلنا تلميذ غير حماد يروي عن أيوب نسميه متابعة تامة مباشرة عن الشيخ تلميذ آخر. قال أو، الحين يشير إلى المتابعة القاصرة، يقول أو عن ابن سيرين غير أيوب، أو عن أبي هريرة غير ابن سيرين، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي آخر، يقول هذه كلها تعتبر متابعة ماذا؟ قاصر. إذا صار عند أيوب أو التابعي أو الصحابي نسميه قاصر. يقول فكل هذا يسمى متابع، وتقصر عن الأولى بحسب بعدها منها، يعني يكون أقصر وأقصر بحسب البعد. يقول وتسمى المتابعة شاهدا، يعني بعض العلماء يطلق على المتابع ماذا؟ شاهد، يتوسع في هذا الباب، وهذا اللي ذكره الشيخ الألباني وابن حجر وغيره. قال والشاهد أن يروي حديثا، أن يروي حديث آخر بمعناه، يعني النووي يرجح أي قول؟ اللفظ، اللفظ والمعنى، يعني النووي يقول إذا اتفق اللفظ نسميه متابعة، وإذا اتفق المعنى نسميه ماذا؟ شاهد. يقول والشاهد أن يروى حديث آخر بمعناه. قال ولا يسمى هذا متابعة، يعني هذا شاهد عنده لا يسمى متابعة. قال وإذا قالوا في مثل تفرد في مثله تفرد به أبو هريرة أو بن سيرين أو أيوب أو حماد كان مشعرا بانتفاء المتابعات. يعني لو جينا لنفس هذا الإسناد قلنا تفرد به حماد، يعني كم إسناد له؟ إسناد واحد ما له متابعات، هذا دليل تفرد لما يقولون تفرد به حماد. قال وإذا انتفت مع الشواهد فحكم ما سبق في الشاذ، يعني الفرد حسب نوعه. قال ويدخل في المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج به، يعني هنا يشير إلى الضعف المنجبر. تذكرون أقسام الضعف؟ قلنا ضعف منجبر وضعف غير منجبر. يقول هذا يدخل في المتابعة، ممكن تأتي رواية ورواية أخرى تتابعها لكن فيها ماذا؟ ضعف، وتجبر الرواية الأولى، فيقول الضعف المنجبر داخل في المتابعات. بعدين قال ولا يصلح لذلك كل ضعيف. شو يقصد الضعف الذي لا ينجبر؟ الضعف اللي يرجع إلى العدالة، الضعف الشديد الذي لا ينجبر. هذا وجزاكم الله خير. شيخ ليش فعلت هذا؟ هاي فائدة هذا العلم كله، تقوية تقوية تقوية تقوية الحديث. المتابعة مش المستقبل. كيف؟ المتابعة هي المتابعة. من المتابعة؟ إيه. شو؟ يدخل تحسين كما تحسين هذه. ما تقدر تدخله. على حسب نوع. هل يقوي ولا لا؟ هذا اللي يسمونه الاعتبار. قلنا فيه يسمونه احتجاج واعتبار. الاحتجاج إذا كان السند بروحه، الاعتبار سندين. هالسندين هل يستوي تقوية أو لا؟ على حسب نوع الضعف، منجبر أو غير منجبر. تصبحون على خير.